تحط في اولها الملك وتانيها الايه المال. تقعد تهد كده، تقعد تهد كده، الصوره ماشيه معاك كده. اتكلم عن اهل الكفر، ادي اللي كفروا بسبب الملك، وادي اللي كفروا بسبب الايه المال. المال، ولذلك في ناس كده تبقى حلوه قوي اول ما تقعدوا على كرسي يا الله عليك ربنا، تقول ايه ده، ده ما كان مش هو ده، ده ما كانش كده. في ناس كده يبقى شحات فقير زي الفل. انا اعرف واحد كده كان يعني دقه وحلو كده وجميل مع اهله وناسه، سافر السعوديه اما كانت السعوديه بتدي بالالافات مش زي دلوقتي يعني، وعمل له رشيل حنون ورجع، محدش في عيلته بيعرف يتكلم معاه. ولما حد عايزين يشوف كلهم مش فاضي، انتوا عارفين اعمالي، خلاص بقى رجل اعمال. وفتح شركه بقى الجدع يقابله حق. في ناس كده. فربنا يعافينا واياكم ويهدينا انفسنا ويجنبنا الكبر ومظاهر الكبر. امين يا رب. امين يا رب. يبقى كان من قوم موسى فبغى ايه عليه، علة البغي ده ايه، رب قال بقى واتيناه. وشوف بقى التعبير ده، عشان هو قال انما اوتيتوه ايه على علم عندي، شوف الاصل ايه، اتيناه. اتيناه بناء التي ليست للجمع وانما هي للتعظيم. يبقى مين اللي اداله بس، وفي الاخر قال انما اوتيتوه على علم عندي. وربنا بيدي الخير بلاء زي الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى فيه خير ويبقى بلاء بتختبر بيه، اختبار صحة بلاء واختبار، ايمان بلاء واختبار، فده اسمه بلاء المال بقى. اسمه ايه؟ بلاء المال بقى. فربنا بلاء بهذا المال اختبارا له، رصب. ما هو المختبر كده، يا تنجح يا ترسم. يبقى واتيناه من الكنوز. وشوف الكلمه ان ربنا حب يقول له، هو انت فاكر ان انت ملكت الدنيا؟ ده انت خدت منى الكنوز بس، ما ملكش الدنيا، ما ملكش الدنيا، مع ان كل الدنيا لا تساوي عند الله ايه جناح بعوضه. فلما تاخد منها تبقى خدت ايه من الجناح، تبقى خدت ايه من الكنوز. يبقى كنوز ربنا دي والدنيا مليانه لا حصر ولا عدد. هيبتدي ربنا يوصف لنا كنوزه بقى. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب ما إن مفاتيح، احنا عارفين المفاتيح يعني المفاتيح بتاعت الكنوز. إيه بقى تنوء؟ وإيه العصبة؟ إيه بقى تنوء؟ وإيه العصبة؟ لو عايز تكمل معايا إن شاء الله يبقى هشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. أرجو يعني ألا تكفوا عن الدعاء لإخوانكم في سوريا وفلسطين، أرجو هذا. أنا يا أست أنا ما عنديش هطلب توكيلات، خلاص اللي عايز يجيب يجيبه، واللي مش عايز يجيبه وحظ، مش هتحالى لحد تاني، اللي عايز يجيب يجيبه واللي مش عايز يجيبه وحظ. فزي ما عندنا نقول لكم برضه عايزين نشوفكم عند المحكمة ما شاء الله، شفنا العواجيز وشفنا ناس الشباب، ربنا يصلح لكم الحال. نعم رقم ورا لو كان في حاجه، ربنا يبارك فيك. انت مش ختمه ليه يا ابني؟ التوكيل ده ناقص. بص انت خدته كده بعد ما مضيوا لك ورحت ماشي، لا ترجع للمدير نفسه بيختمه لك فين الختم؟ مش عارف انا عملت، لا قول له اختمه لي. بص ختم كده المدير اللي بيبقى قاعد في قلب البتاع، انت كده مخلصه بس انت مشيت قبل ما تختمه، مشيت قبل ما تختمه، خش للمدير اللي قاعد في الشارع العقاري وقول له اختمه لي.